الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله التدميريه: الجواب الثاني ان يقال فعلى هذا اذا قلنا زيد اما عاقل واما غير عاقل، واما عالم واما ليس بعالم، واما حي واما غير حي، واما ناطق واما غير ناطق، وامثال ذلك مما فيه سلب الصفه المحل قابل لها. المحل قابل لها. قابل لها. سلب الصفة محل قابل لها، يعني في محل، يعني في صفة أسلوبها عن شيء غير قابل لها. نقول هذا الجدار لا يتكلم، هو غير قابل للكلام. شفتي سلب الصفة عبيه، ولما قلت فلان هذا لا يتكلم، فسلبنا الصفة عن محل قابل لها، فلان لا يتكلم. نعم. لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. أي تقابل بين السلب والإيجاب اللي هو المناقضة. نعم، يعني متكلم أو غير متكلم. نعم. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة. نعم. وخلاف التفاضل وطلع. نعم. وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. نعم. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب. نعم. على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. نعم. إذا صدق متناقضين، اللي هو إذا يعني صدقت هذه تكذب الثانية، وإذا صدقت هذه تكذب الثانية، ده غير المختلفين. الشاهد هو الآن يبين الآن بفساد منطقهم في يعني نفي الضدين عن الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا تشبيه له بالممتنع. فالمتضادان هم الذين لا يجتمعان ولا يفترقان، لا بد من إثبات، إذا أثبت واحدة انتفت الثانية. هذا المتضاد غير المختلفان، كما تقول على شيء صغير مثلا أسود أو أبيض، فيا أسود يا أبيض، شايفين؟ نعم. أو شيء موجود غير موجود، فالشيء إما موجود إما غير موجود. إذا قلت إنه موجود نفيت عدم الوجود بالضرورة، إذا قلت غير موجود يبقى معناه الوجود بالضرورة، لأن هؤلاء متضادان. نعم. فلا اجتماعات بالصدق والكذب. نعم. فهذه شروط التناقض موجودة فيها. نعم. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وكذبا. نعم. وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. ملكة وعدما. وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في موضعين سواء. نعم. وعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب. نعم. وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل. نعم. إنه لا استحالة لأحد الطرفين على الآخر. نعم. فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمل. نعم. الوجه الثاني أن يقال التقسيم الحاصل، أن يقال المتقابلات إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بالعكس، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل، يمكن خلو المحل عنهما، وإلا أن لا يمكن. نعم. هما الضدان كالشوال والبحر. والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان. والحدوث والكذب. والقيام بالنفس والقيام بالغير. والمباينة والمجانبة. ونحوها. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والحكم والسمع ليس مما خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما. كالحمرة بين السواد والبياض. وعلم أن الموصوف لا يخلو من أحدهما. كان انتفى تعيين الآخر. الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه. صح. المحل الذي يكون قابل للصفة غير الذي لا يكون قابل للصفة أصلا. نعم. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. نعم. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفة مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى. صحيح. هذا حق. الله أكبر. نعم. إذ بتقدير قبوله لا يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع. سبحان الله. فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص. وهذا أشد امتناعا. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن. وأنه واجب اللحظ وهو المطلوب وهذا في غاية الحسن. سبحان الله. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدل والملكة فيما يمكن اتصاله بجهود. إذا عليكم الإمكان الخارجي هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج. كان هذا باطلا لوجهين. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجانبات لا توصف لأنها لا حية ولا غير ولا ناطقة ولا صاحب وهو قولكم. لكن هذا إصلاح محض وألا تصفوا عنه جمادات الموت والصمت. فقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرض قسم الأرض إلى الحيوان والموتى. والموتى يعني أرض حية وأرض ميتة. وإن كانت هذه الأرض ما يستقبل الحياة. نعم. قال عن اللغة الموتان بالتحريف خلاف الحيوان. يقال تطر الموتان ولا تشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق والدور ولا تشتري الرقيق والدواء. وقالوا أيضا المواد ما لا روح فيه. فقيل فهذا إنما يسمى مواد باعتبار قبوله للحياة الذي هي حياة الأرض. قيل وهذا يقتضي أن الحياة عم من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرف ضد النطق. والعرب تقول لبن أخرس أي خاف لا صوت له في الإناء وسحابة فرساء ليس فيها رعد ولا برق. وعلم أحرص إذا لم يسمع له من الحبل صوت صدع. ويقال كثيبة الخرساء قال أبو عبيدة هي التي صمت من كثرة الجرور ليس لها قعاق أو قعاق. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت لأنه يوصف به القادر على الموت إذا ترك بخلاف الخرس لأنه عجز عن الموت. ومع هذا العرب تقول ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم. فالصامت من اللبن الخاطر والصموت الدرع الذي صب إذا لم يسمع لها صمت. ويقولون لا تقل عجماء وخرساء لما لا تنطق ولا يمكن منها النطق في العادة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمياء تقول العرب عمى الموجود يعمى عمى إذا رمى القذف والزرع. إذا رمي القذف والزرع. إذا رمى القذف والزرع. والأعمياء السيد والجمل العارج وعمي عليه العمى إذا كسر. ومن قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها أنها عدم ما يقبل المحل الاتصال به كالصوت ولكن فيما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجامدات يمكن اتصالها بذلك وأن الله سبحانه قادر أن يخلق في جمادات حياة كما جعل عصر موسى حيا كالترع الحبال والعصي. وإذا كان بإمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتراث. وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وأبعيد من الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله وأنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. سبحانه وتعالى. كل هذه مناقشات كلامية لقاء قول المتكلمين في نفي صفات الله تبارك وتعالى، يعني تبرهم هذا النفي بأن يعني الذي ردهم على أنه إذا أنتم لم تصفوا الله تبارك وتعالى بالكلام ما أصفوه بنقيضه، يقول لا نحن لا نريد النقيض، نحن نرى أنه يعني غير قابل للأمر ونقيضه. فلما يكون هو يعني يخرجون الله تبارك وتعالى عن أنه لا يصف الأمر ونقيضه، يصير هذا أشد استحالة من الأمر، يعني أشد استحالة وبعد، لأن الذي لا يقبل الأمر ونقيضه يكون أبعد من هذا. يعني مثلا يقول وقت إذا منعتم حجبتم عن الله وعطلتم صفة الكلام، إذا نصفت الله بالبن هذا لازم له، يقول لا نحن لا نصف الله بالبن، لأن الذي يوصف بالبكم هو القابل للكلام مثل الإنسان، إذا لم يتكلم فهو أبكر. أما الله تبارك وتعالى غير قابل أصلا لهذا ولهذا، يعني لا ليس أبكر. طب إذا أنت وصفته بما هو يعني أبعد في المنطق، مثل الجدار، فإن الجدار لا يقال عنه متكلم ولا غير متكلم لأنه غير قابل للكلام أصلا، وهذا دون يعني وصف الجدار هذا هو يعني تشبيه الله تبارك وتعالى بالجمادات دون وصفه بالإنسان الذي يفقد صفة الكلام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا إنسان له فيما ذهبوا إليه من قولهم بأن يعني نفيهم يعني الصفات إنما لأن الرب عندهم سبحانه وتعالى غير قابل للصفة ونقيضه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن الحال أنه إذا نفيت الصفة فقد أثبتوا الضد، أثبتوا ضد هذه الصفة، أنا من تنفيت يعني الصفة أثبتها ضدها، لأن الشيء إما موجود إما غير موجود، كما متكلم وغير متكلم، هذه نقيض هذه. فإذا نفيت الكلام عن الله أثبت يعني الصفة الأخرى. تعالى الله عما يقول، والحال أن الله تبارك وتعالى يصف ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وما صفه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تفضيل. الشاهد أن هذا إلزام لهم بهذه الحجة الفاجرة التي قالوها بأنه غير قابل للصفة والنقيض. تعالى الله عما يقول. الحمد لله رب العالمين.